تفسير الآية 7 من سورة الضحى، يقول تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي ومن أعظم نعمه عليكم أيها الناس أنه برحمته وفضله وكرمه لم يترككم ضالين، أي حائرين بين الصواب والخطأ، لا تعرفون فتضلون، أي تتخبطون في حياتكم فتتعسون، بل هداكم أي أرشدكم إلى طريق الهدى وبينه لكم وميزه عن طريق الضلال أي الضياع، حبا فيكم وحرصا على أن تصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، لأنكم خلقته وصنعته، وكل صانع يحب لصنعته أفضل الأحوال، ولله المثل الأعلى. لقد أرشدناكم للطريقين، طريق الخير والسعادة وطريق الشر والتعاسة في الدنيا والآخرة، وقد جهزناكم بالعقل لحسن الاختيار بينهما بكامل حرية إرادتكم، ثم تتحملون أنتم نتيجة اختياركم. لقد عرفناكم بالفعل الطريق وبيناه لكم وأرشدناكم إليه ودللناكم عليه برحمتنا وكرمنا، طريق الله، طريق الجنة، طريق الصواب والحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، من خلال إرسال الرسل ومعهم الكتب التي فيها الإسلام الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة فيهما، ومن خلال عقولكم التي خلقناكم بها لتعينكم على التمييز تماما بين الخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة، وتعينكم على التعرف على آياتنا أي دلالاتنا على تمام قدرتنا وعلمنا، وأننا المستحقون وحدنا للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت آياتنا في الكون في كل مخلوقاتنا المعجزة المبهرة حولكم، أم آياتنا في كتب تتلى عليكم وآخرها القرآن العظيم والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتكم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد الرسل لتأكيد صدقهم. وأيضا هديناكم من خلال فطرتكم التي فيكم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ثم بعد هذه الهداية للطريقين، أنتم الذين ستختارون بكامل حرية إرادة عقولكم، فإما أن تكونوا شاكرين أي عابدين لله تعالى أي طائعين له، عاملين بأخلاق إسلامكم، شاكرين لنعمه التي لا تحصى عليكم فتسعدون في الدارين، وإما العكس، تختارون طريق الشر فتفعلون الشرور والمفاسد والأضرار فتتعسون فيهما على قدر ما تتركون من أخلاق الإسلام بعضها أو كلها، سواء أكان هذا الشر كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. إن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قبل وحي القرآن العظيم له كان ضالا أي حائرا، حيث لم يكن يعلم تفاصيل الإيمان وهي كل أخلاق الإسلام وكيفية الدعوة له، فكان القرآن من أعظم نعم الله ورحماته عليه صلى الله عليه وسلم التي يذكره وكل الناس بها ليشكروه عليها